ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمت المدارسة في شهر رمضان الأخير من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمت المدارسة مرتين. راجع الرسول صلى الله عليه وسلم وعارض جبريل بالقرآن الكريم مرتين كاملتين، تمت المراجعة كاملة على جبريل مرتين. ولذلك كتبت المصاحف العثمانية على المراجعة الأخيرة كما ثبت ذلك وأجمعت عليه الأمة، وأتانا متواترا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا القرآن وحفظوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. اسمعوا في أول الحديث يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده ويزداد كرمه عليه الصلاة والسلام حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. معنى ذلك أن النبي الذي كان جوده وكرمه يضرب بهما المثل، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما قالوا عنه ذلك: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إنسان لا يخاف من الفقر، فإذا جاءته أموال هذه الأموال توزع وتفرق في ساعتها، فلا يبقى شيء عنده ويبيت طاويا، لدرجة أنه قد يشتد عليه الجوع فيربط الحجر على بطنه، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان من أيام قليلة بين يديه من الأموال الوفيرة التي قام بتوزيعها، لدرجة أن صفوان ابن أمية رضي الله عنه وهو من مسلمة الفتح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما ونعما بين جبلين، وادي بين جبلين فيه شياه، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عز وجل عليه من أهل القرى، فقال لصفوان: خذها يا صفوان. أعطاها لصفوان. يقول صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر، إنه عطاء لا تجود به إلا نفس نبي. ولذلك كان يعطي عطاء يعجز عنه كسرى وقيصر، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا متوجا، بل كان عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق على الأمة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستخدم الأموال التي تأتيه من أجل التوسعة على أهل بيته، لدرجة أنه بعد انتصاره في غزوة الأحزاب، بل وانتصاره على اليهود في بني قريظة كما قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، اسمع: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. تصور حينما ينتصر إنسان على اليهود ويحصل ما في خزائن اليهود من أموال، معنى ذلك أنه قد حصل على مال وفير، أخذ مال بني قريظة من اليهود حينما خانوا العهد، ووقفوا مع الأحزاب ليضربوا المسلمين من ظهورهم، فأتاه جبريل وقال له إن الملائكة لم تخلع الملابس العسكرية، بنو قريظة نقضوا العهد وحدث ما حدث، وأعيد الآية وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. بعدها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أتدرون ما معنى هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما آلت إليه هذه الأموال قام بتوزيعها على المسلمين، ومع ذلك لم ينل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما نال بقية البيوت من التوسعة. فاشتكت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقية بيوت المسلمين ظهرت عليها أثر النعمة وأثر التوسعة، فما لنا لم تزد النفقة، النفقة هي لم تزد، ونعيش في هذا التقتير. فنزل قول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أعطيكن متعة المفارقة، أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا. ثم يقول لستن كأحد يا نساء النبي، لستن كأحد من نساء إن اتقيتن. لماذا؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم له ظروفه، الرسول عليه الصلاة والسلام من ترتبط به عليها أن تتحمل الحياة التي يحياها محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ليس بملك، ونساء محمد لسنا زوجات لملوك يعيشن في رغد من العيش ويعيشن في حياة مطرفة أبدا، بل إن هذا الأمر لا يكون حكرا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام رقيق وسبايا عبيد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من أثر بعض المعارك فقام بتوزيعها، فجاءت إليه السيدة فاطمة فلذة كبد محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقول هي بضعة مني قطعة من محمد عليه الصلاة والسلام، تشكو إليه أنها تقوم بالخدمة الشاقة وتقوم بطحن الحبوب ثم تقوم بخبزها، ثم لدرجة أن يدها حدث فيها تأثير من معالجة الطحن، عارف الكل اللي بقى في الإيد، في يد بنت محمد عليه الصلاة والسلام السيدة الشريفة عظيمة شريفات قريش بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فتقول له اعطني من السبايا اللائي جئنا إليك، اعطني أما من الإماء تساعدني، فيقول لا أعطيك وأهل الصفة يبيتون طاوية بطونهم، عندي أهل الصفة فقراء مساكين، ولكن يا فاطمة عليك أن تسبحي إذا أردت أن تنامي 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فذلك 100، هذا خير لك يا فاطمة من خادم يخدمك. سبحان الله، أهكذا يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انظره يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ومع أهل بيته، لأن المال مال المسلمين، سيسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، درعه مرهون لأنه أخذ منه شيئا بالأجل، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من مال يضعه رهنا عند التاجر اليهودي إلا درعه. سيد الجزيرة العربية ساعة أن مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هو سيدا للجزيرة العربية، لم يكن للجزيرة العربية سيد سواه. كان صلى الله عليه وسلم قد انتصر على جميع القبائل وجميع الملوك في جزيرة، ودانت له الجزيرة، ومع ذلك يموت ملك الجزيرة وسيدها صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. لم يشتري للمسلم حتى لا يتسامح مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هي لك يا رسول الله بدون ثمن، فذهب إلى اليهودي فقال له اليهودي اعطني درعك رهنا، فأعطاه درعه وآلته العسكرية صلى الله عليه وسلم. يضرب المثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث كريم يحب الكرم، والله جواد يحب الجود سبحانه وتعالى. وذلك يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك ثبت في الحديث أن يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل النهار لا تغيضها نفقة، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن ما نقص من ملكه شيء على الإطلاق سبحانه وتعالى. وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعالى على الإبرة، إبرة عارف الإبرة اللي بتخيط بيها وحطها في البحر وطلعها، نقصت من مية البحر المحيط شيء أبدا؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى لا ينقص من ملكه شيء على الإطلاق. ولذلك كان سبحانه وتعالى الكريم الجواد. ولذلك يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وتعلم الناس من صفات الله التي أمرنا أن نتحلى بها، صفات أمرنا أن نتحلى بها، فهو الرحمن الرحيم وأمرنا بالرحمة، فقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهو جواد يحب الجود، وهو كريم يحب الكرم، وهو جميل يحب الجمال، وهو عفو يحب العفو سبحانه وتعالى. وهكذا فهناك صفات أمرنا بأن نتحلى بهذه الصفات على قدرنا نحن، وهناك صفات منعنا أن نتصف بها كصفة الجبروت وصفة الكبرياء وصفة العظمة، فهذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد أن يتصف بها أذله الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن مأمورون بأن نتصف بصفة الجود وبصفة الكرم. ولذلك جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تحض على ذلك، هذه الآيات تحض على ذلك. والنبي النموذج والنبي الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله الكثير. بل إن الأنبياء والمرسلين قد تحلوا بهذه الصفة، فانظر مثلا إلى قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، المكرمين من الذي أكرمهم؟ إبراهيم. فراغ إلى آلي فجاء بعجل حنيز، عجل ثمين يذبحه لمجموعة من الضيفان لا يعرفهم، مع أنه قال لهم سلام قوم منكرون، ألا لا أعرفكم من أنتم؟ ومع ذلك فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيز فقربه إليه ذبحه وشوى وقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة ولذلك قال المكرمين. المكرمين لأن إبراهيم قام بإكرامهم بدون أن يعرفهم، ولذلك سمي بأبي الضيفان. ولذلك جاء في القرآن الكريم الحث على الجود والحث على الكرم. مثل ما ينفق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم وخوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول كذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة إلى آخره، يطعمون الطعام على حبه. ويقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وانظر لا يفرقون، حتى ولو كان الذي سيطعم كافر يطعمون الطعام على حبه مسكينا. المسكين معروف، قد يقول قائل إنه مسكين مسلم، نقول ننظر لما بعدها. يطعمون الطعام على حبه، حب الطعام يعني هم يحبونه وهم محتاجون إليه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، معروف اليتيم، وأسيرا. الأسير ما معنى الأسير؟ الأسير ليس السجين، وإنما الأسير المقصود به الذي أسره المسلمون من جيش العدو. والمسلمون لا يأسرون مسلما، وإنما إن أسروا أسروا كافرا، فهذا الأسير سيكون في ديار المسلمين لن يكون إلا كافرا. ومع ذلك هذا الأسير الكافر إطعامه من صفات الإيمان، ده كافر. واحد يقول: لا، الأسير المقصود بالسجين، ما احنا بنقعد ندعي في الدعاء ونقول اللهم فك أسر المسلمين. لا، هذا الدعاء فيه ريحة الخوارج. خدوا بالكم من الكلام ده، علشان بعض الأئمة بتردد أقوالا وهي مش واخده بالها. انت وانت عمال اللهم فك أسر المسلمين وانت تقصد من؟ هذه الكلمة اخترعها الإخوان. خلي بالكم من الكلام ده، مهم جدا. اخترعها الإخوان لأنهم يكفرون الدولة ويكفرون الحكومات، فمساجينهم يعدون أسرى عند الكفار. فإياكم أن تنطقوا بهذه الكلمة اللهم فك أسرى المسلمين. لا، قول السجناء. لما تيجي تدعو قول السجناء، لأنه ده سجين ليس أسيرا. الأسير المسلم لما يكون في يد الدولة الكافرة، فهذا هو المقصود. فصححوا العبارات ولا تقعوا في مثل هذه الألفاظ الشائكة الملغمة. ما الإخوان بيضعوا ألفاظ ملغمة، فخذوا بالكم منها حتى لا تقع في مذهب الخوارج وأنت لا تدري. فلا يوجد في بلادنا أسير مسلم، وإنما عندنا سجناء مجرمون ارتكبوا جرائم يعاقبون عليها ويسجنوا. قد يكون هناك مسجون ظلما، هذا وارد، ولكن لا يقال عنه أسير. فاحذروا واتقوا الله في هذا الأمر، لأنه في ريحة الخوارج والتكفير للأمة وللدولة وللمجتمع. يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولذلك استجاب المسلمون لهذه الآيات القرآنية، واستجابوا للأحاديث النبوية التي دعت إلى التكافل في المجتمع المسلم، بحيث لا يبيت مسلم جائع. ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. جارك بجوارك يكون جوعانا ويبيت طاويا، هو وأبناؤه وزوجه، وأنت تدري أين الإيمان حينئذ. ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. إن كنت تعلم، لكن لو لم أكن أعلم فماذا علي، أنا لا أعلم الغيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نحن جسد واحد، المجتمع الإسلامي المفروض أن نكون جسدا واحدا. لا يقول الإنسان أنا وبعدي الطوفان، إن مت ظمآن فلا نزل القطر. لا، عليك بأن تراعي إخوانك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأشعريين، الأشعريين قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الأشعريين، الأشعريين غير الأشاعرة، المذهب الاعتقادي، الأشعريين هؤلاء قبيلة أبي موسى الأشعري، يقول عن الأشعريين: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو حدث لهم جائحة من الجوائح وجاعوا، جاعت أطفالهم ونساؤهم، جمعوا ما في بيوتهم، يجيبوا بساط كده ويوضعوه فرشة كبيرة ويأتون بكل كل اللي عنده حاجة يجيبها، هات كل اللي عندك، ثم يقومون بتقسيم ما وضعوه بالسوية. يعني انت ممكن تجيب رغيف عيش، التاني يجيب 10، ده يجيب 3، ده يجيب كذا، ده يجيب قطعة لحمة، ده يجيب فرخة، ده يجيب كذا، اجمع. يقومون بتقسيم الطعام بينهم بالسوية، متساوي، يسوي بين البيوت ويسوي بين الأسر والعائلات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى هذه الواقعة، قال: أنا منهم وهم مني، أنا منهم وهم مني. لماذا؟ لأنهم يفعلون هذا. وحين ينزل قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول أنس بن مالك: جاء من؟ جاء أبو طلحة، وكان أكثر الناس في المدينة مالا. أبو طلحة جاء وكان أكثر الناس مالا في المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أفضل مالي وأحب مالي إلي، لن ينفق أي مال ولكن أحب شيء عنده، كان عنده بستان اسمه بيرحاء، هذا البستان فيه ماء عذبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ويشرب من مائه لأن الماء كان فيه عذبا، اسمه بيرحاء، كان بجوار المسجد. فقال: إن أحب مالي إلي بستان وحديقة بيرحاء، وإني أريد أن أنفقها لقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هتنزل عن البستان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، إن هذا لمال رابح، إن هذا لمال رابح. ثم قال: أين أضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تضعها في الأقربين، ابحث عن قرابتك، أقاربك المحتاجون، وأعطيها لأقاربك. فوضعها في بني عمومتي وقرابتي. انظروا، هانت نفس، هانت هذه البستان والحديقة التي كانت أحب الأشياء إليه، هانت عليه في سبيل الله أن ينفقها. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان شهر الكرم، شهر الجود، الشهر الذي تتضاعف فيه الأعمال الصالحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون، هو أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن أجود بالخير، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي تأتي بالخير العميم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود منها عليه الصلاة والسلام. فعلينا في شهر رمضان أن نكون ممن أطاب الكلام أو ألان الكلام وطيبه، وصام بالليل والنس نيام، وصام نهار رمضان، وقام وتصدق وأكثر من الصدقات، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وكذلك ذكر في بعض الروايات الذي يتصدق على الناس. فإذا أكثروا من الصدقات في هذا الشهر الكريم، فالصدقة فيه مضاعفة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان إذا أطعم مسلما على طعام الإفطار، من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. يعني أنت لو أتيت ساعة الإفطار وقمت بتفطير إنسان من المسلمين، غنيا كان أو فقيرا، سبحان الله، ليس شرطا أن يكون فقيرا، لا، لو فقير أو مسكين هذا أمر طيب، ولكن إن أطعمت إنسانا غنيا ولكن لوجه الله لا تكن تطعمه من أجل غناه، أو لأنه رجل مسؤول، أو لأنه رجل ذا وجاه، لا، تطعم من أجل الله. ولذلك في الإطعام لا تفرق، تجعل الفقير مع الغني، الكل يأكل معك في إفطار رمضان، تأخذ مثل أجره. طبعا الغرض هنا ليس التكافل فقط، يعني التكافل حينما نطعم المساكين، ولكن هذا فيه زيادة وهي التحاب والتآلف، لأننا إذا اجتمعنا على الخير وعلى الطعام وأطعم بعضنا بعضا، هذه الأمور تجعل النفوس تتقارب، وهذا هو المقصود، لكي نكون مجتمعا متفقا متحدا متآلفا يشيع فيه الود ويشيع فيه الحب ويشيع فيه التآلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في الجود في رمضان وفي الكرم، لدرجة أن الواحد منهم كان إذا كان قد أعد طعام الإفطار وسمع مسكينا يطلب شيئا يعطيه طعامه ويبيت هو طاويا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فابن عمر يحكي مثلا قصة أن أحد المسلمين ذبح شاة فأرسل رأسها، رأس الشاة، أرسل إلى أحد المسلمين الفقراء، فحينما أخذها قال: إن أخي فلانا هو أحوج إليها مني، فأرسل إليه. فالآخر فكر نفس التفكير، قال: فتداولت هذه الرأس سبعة أبيات حتى عادت إلى الأول، كل واحد منهم كان حريصا على ماذا؟ على أن يطعم غيره. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فرق بين الأثر والإيثار. الأثر أن تريد أنت أن تستأثر بكل شيء، أريد أن أخذ كل شيء، أحصل على كل شيء، أستأثر، أتملك كل شيء. لكن الإيثار العكس، أن أؤثرك على نفسي، أن أجعلك أنت تستأثر بما في يدي، وإن كنت أنا في حاجة، يعني لا أنفق ليس لأن هذا الذي أنفق زيادة عن حاجتي، لا، بل أنا في أشد الاحتياج إليه، ومع ذلك أنفقه طواعية ويخرج من يدي طيبة به نفسي. هذه أمثلة حتى وإن لم نستطع أن ننفذها فلنتمثل ولنتشبه بأمثال هؤلاء. نحن بالفعل نعلم أن هذه الأمثال من الصعب تطبيق، من الصعب جدا أن تطبق، ولو طبقت يكون واحد في المليون ولا شيء من هذا القبيل، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء، ولكن علينا أن نتمثل وأن نتشبه بأمثال هؤلاء الكرام. ثم أيها الإخوة الكرام، إن أعظم الجود أن يجود الإنسان بنفسه. وهذا كيف يجود الإنسان بنفسه؟ أن يقاتل في سبيل الله، وأن يجاهد من أجل إعلاء كلمة الحق، وأن يجاهد من أجل نصرة المسلمين والدفاع عن أرض المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن ديار المسلمين. وهذه الأمور تظهر جليا في شهر رمضان، وهو شهر الجود وشهر الكرم. فهل يستطيع الإنسان أن يجود بشيء أغلى من نفسه ومن روحه؟ أبدا. أن يجود الإنسان بروحه وأن يعطي نفسه في سبيل الله، هذا أعظم الكرم وأعظم الجود. ولذلك كان شهر رمضان هو شهر الانتصارات وشهر الجهاد المنتصر. حدث ذلك في غزوة بدر كما نعلم، حدثت غزوة بدر في شهر رمضان، وحدث فتح مكة. وانظروا إلى قول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك حدث الفتح الأعظم وفتحت مكة في 19 من رمضان في العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث الفتح الأعظم. كل ذلك حدث في رمضان. دائما رمضان، معارك رمضان يحدث فيها انتصارات، مواقع فاصلة في التاريخ البشري، مواقع فاصلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كانت في شهر رمضان: بدر، فتح مكة، حطين التي انتصر فيها صلاح الدين على الصليبيين، عين جالوت التي انتصر فيها سيف الدين قطز وقائد جيوش بيبر على التتر. ثم في آخر الزمان كانت آخر معركة فاصلة بيننا وبين اليهود، وهي موقعة 73، كانت متى؟ في 10 من رمضان كما تعلمون، شهر عظيم. ولذلك حتى ألف رئيس أركان الجيش المصري وقتئذ الفريق أول سعد الدين الشاذلي كتابا تم توزيعه على الجنود. هذه مسألة نحب أن نعمم العلم بها للناس حتى يعلموا. عارف الكتاب اللي كان بيوزع على الجنود المصريين اسمه إيه؟ عقيدتنا القتالية سر مصرنا. تم توزيع هذا الكتاب، وهذا الكتاب موجود على فكرة على الشابكة، عقيدتنا الدينية سر انتصارنا. هذا الكتاب من الممكن أنكم تحملوه وتقرؤوه حتى تعلموا ما هي عقيدة الجيش المصري، عقيدة جنودكم، علشان الكذابين الدجالين الذين يتهمون الجيش بأن العقيدة علمانية وما أشبه، لا، العقيدة دينية، والعقيدة قتال في سبيل الله تبارك وتعالى. والقتال كان الوازع له قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لدرجة أن اليهود فيما بعد في باريس في فرنسا، حينما كان سعد الدين الشاذلي سفيرا لمصر بعد الحرب في باريس، قاموا عملوا ضجة وأرادوا أن يحاكموه بتهمة معاداة السامية وبأنه ينشئ حربا دينية وما شابه. هذه عقيدة جنودكم، مقاتلوكم يقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى، فاعلموا هذا وشدوا من أذرهم. هم يقاتلون الآن ويقفون على جبهة القتال، يقومون بحراسة ديار المسلمين وثغور المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم،